عليكم. خلي أسألكم هذه القصة أيضا في بحار العنوان، رأيت هذه القصة. يقول سيد عابد بعض الأحيان يقول شبابنا، هذه القصة أسألها للشباب، شبابنا لما نصير متدين وملتزم وخير بعض الأحيان يفرط في الخيرية، يصير يعني أكثر من اللازم، استمال الأمثال اللي تضرب أنه كل إشي بعد يصير خير، بحيث المثل يقول خاش بلبريك مثلا بعد فدنوب صاير خير، ما يقول خاش بلبريك فدنوب، هذا كل إشي يعني صاير خير، فهذا عادة كل إشي صاير خير، بحيث يركع ويسجد لله. أتت أمه نادته لحاجته، حاجة حاجة مثلا في الطعام شيء يشتري لها من السوق، مثلا خبز يشتري لها من السوق، أتت لحاجة فنادته، قال صاحبنا العابد لا يعبد ربه، ما اعتنى بنداء الوالدة أبدا، أخذ يعبد ربه. راحت الأم ولا مدة برها من الزمن أتت مرة أخرى فنادته، هم لم يعتني بجوابها لم يجبها، فرجعت في المرة الثالثة أتت ونادته، هذا شغل من الولد ما بعد شغل وياه، أتت تعبد ربك صحيح، لكن بر الوالدين من أفضل عبادات الله سبحانه وتعالى، من أفضل العبادات بر الوالدين، خدمة الأم والأب. قال يا رسول الله إني أذنبت كل ما تقول من ذنب، شنو الذنوب اللي يجيب ذهنك يا رسول الله؟ طبعا هذا تعليق مني دا أقول، شنو الذنوب اللي يتصور الإنسان أنا أتيت بها؟ كذب، نميمة، زنا، كل شيء اللي يجيب ذهنك أنا سويته، والآن أريد أتوب، هل لي من توبة؟ قال نعم توب، هل لك أم؟ هل لك أم حتى تكفر عن ذنوبك بخدمة الأم؟ قال لا ليس لي أم. قال إذن ماذا عندك؟ قال عندي عمة بالبيت، عندي عمة عمتي. قال اخدمها حتى يكفر الله عن ذنوبك كلها، خدمة العمة بمنزلة خدمة الأم، كفر عن ذنوبك بخدمة العمة. فيقول عندما خرج الشاب لكي يخدم عمته وإذا به رسول أعظم يقول يا ليت له أم، يا ليت له أم، يا ربها بعد أم يخدم أمه. وإذا به الأم تأتي إلى هذا العابد الزاهد أنه ثلاث مرات تدعو لحاجتها ولا يعتني بها لأنه يريد يعبد ربه، في المرة الثالثة بعد الأم نفس صبرها قالت فضحك الله، فضحك الله. وأحذروا يا شباب يا أولاد من دعاء الأم، لا سامح الله، الأم تدعو على الولد بعد هذا لا يرد. قالت فضحك الله، ثلاث مرات أجي وما تجاوبني، الله يفضحك، يلب ما وجهك. راح. وإذا به امرأة تأتي إلى صومعة هذا العابد، تقول باب المسجد مثلا، تأتي امرأة ويأخذها الطلق، حامل ويأخذها الطلق، وإذا به باب الصومعة جابت المرأة، جابت وقالت هذا الولد من هذا العابد، دبت برقبة العابد افتراء وظلما وعدوانا، تهمة يا أخي رحمة وجه العابد، قالت العبادة كلها راحت. انفضح فضيحة إلى أن وصل حكم عليه بالموت. جت الأم تبكي، ما رأى الأم قال هذا كله من دعائك، أنت دعيت عليه والله بلتني هالشكل، كله من دعائك. فطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا العابد، وإذا به أتوا بالطفل، العابد قال دعني أكلم الطفل، يا طفل من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. تكلم الطفل، الله سبحانه وتعالى أنطقه فتكلم وشهد شاهد، تكلم الطفل وأخبر بأبيه أنه من أبوه، عند ذلك رفعت التهمة. فهذا العابد صارت لعبرة، يقال إلى آخر حياته كان في خدمة الأم، أنه يخدم أمه فقط، فعمتش ما يسوي يخدم أمه، عبادته في خدمة الأم. فالمفروض أنه نأخذ عبر من هذه القصص.